أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الاستدلال في جملة من الروايات على القول بالأعم، ومن الروايات قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على الخمس، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. وأخذ الناس بأربع وتركوا هذه أي الولاية. وذكرنا تقريب الاستدلال بهذه الرواية، ولكن أكرر الاستدلال تمهيدا للجواب عن الاستدلال بهذه الرواية. وقلنا أن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على مقدمة، وهي التزام بأمور. الأمر الأول أن تكون الولاية شرطا لصحة العبادة لا شرطا لقبول العبادة. هنا قولان: قول أن الولاية شرط لصحة العبادة، وقول بأن الولاية شرط لقبول العبادة. ولكن الاستدلال بهذه الرواية مبني على القول الأول، على القول بكون الولاية شرطا لصحة العبادة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون المراد من الأربع هي الأربع بألفاظها المخصوصة للأربع بعنوان الأربع، الأربع بألفاظها المخصوصة هي الصلاة بلفظ الصلاة والحج والزكاة والصوم بهذه الألفاظ. الأمر الثالث أن يكون إطلاق ألفاظ هذه الألفاظ أي لفظ الصلاة والزكاة والحج والصوم على هذه المعاني الشرعية على الأعم من الصحيح والفاسد إطلاقا حقيقيا، بأن يكون الاستعمال استعمال اللفظ على نحو الحقيقة لا بالعناية والمجاز. فبعد هذه المقدمة يقال في تقرير الاستدلال بهذه الرواية على الأعم، يقال أن عبادات العام إخواننا العام تكون فاسدة. لماذا؟ لانتفاء الشرط وهي الولاية. ومع فساد هذه العبادات أطلق عليها الصلاة والصوم والحج. مع فساد هذه العبادة أطلق عليها هذه الألفاظ مع فسادها، ولازم ذلك أن تكون هذه الألفاظ أسام للأعم من الصحيح والفاسد، كما أطلقت على المعاني الفاسدة بحسب هذه الرواية. فالنتيجة أن هذه الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيحة والفاسدة. الرواية الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: دع الثلاثة أيام أحرائك، مخاطبا للمرأة الحائض، دع الثلاثة أيام أحرائك. تقريب الاستدلال بهذه الرواية الثانية أيضا يتلقف على مقدمة، وهي الالتزام بأمور. الأمر الأول من باب المقدمة أن ظاهر قوله عليه السلام دع الثلاث هو مطلوبية ترك الثلاث حال الحيض. فالمستفاد من هذا الأمر أي دع الثلاث هو النهي، النهي عن الثلاث في أيام الحيض. ثم هذا النهي المستفاد من الأمر يكون نهيا مولويا لا إرشاديا، بأن يكون هذا النهي مولويا لا إرشاديا. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. الأمر الثاني من باب المقدمة أن يكون المراد من السلاء في هذه الرواية السلاء بمعناها الشرعي لا بمعناها اللغوي في الدعاء، إذ يجوز الدعاء حال الحيض بلا طهارة، وإنما لا يجوز بلا طهارة السلاء بمعنى الشرعي بمعنى الأركان المخصوصة. فالأمر الثاني أن يكون المراد من الصلاة معناها شرع. الأمر الثالث والأخير أن نقول بعدم جواب التكليف بغير المقدور كما هو الحق عند العقلية، إذ الأشاعرة يقولون بجواز التكليف غير المقدور، ولكن الحق عند العقلية هو عدم جواز التكليف بغير المقدور. هذا هو الأمر الأخير من باب المقدمة. فبعد هذه الأمور من باب المقدمة يكون مفاد هذه الرواية أن لفظ الصلاة في هذه الرواية قد استعمل في المعنى الفاسد، إذ الصلاة حال الحيض يكون فاسدا، فالصلاة ترك الصلاة حال الحيض، فلفظ الصلاة قد استعمل بمعنى الفاسد، فيكون لفظ الصلاة اسما للأعم من الصحيح والفاسد، إذ هذا الاستعمال في المعنى الفاسد يكون استعمالا على نحو الحقيقة، فلازم ذلك هو كون لفظ الصلاة اسما للأعم من الصحيح والفاسد. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية الثانية على القول بالأعم، على القول بأن ألفاظ العبادات الثامن للأعم من الصحيح والباطل. الجواب عن الاستدلال بهاتين الروايتين، الجواب يمكن بوجهين. الجواب الأول، الوجه الأول من الجواب يكون مشتركا بين الروايتين، أي هذا الوجه يكون جوابا عن الاستدلال بالرواية الأولى، وكذلك يكون جوابا عن الاستدلال بالرواية الثانية. وحاصل هذا الجواب أن يقال أن لفظ الثناء وإن كان قد استعمل في هاتين الروايتين في الأعم من الصحيح والفاسد، إلا أن هذا الاستعمال لا يكون دليلا على الوجه والحقيقة. لماذا لا يكون دليلا على الوضع والحقيقة؟ لما هو المعروف من أن الاستعمال أعم من الحقيقة. الاستعمال قد يكون في المعنى على نحو الحقيقة، وقد يكون على نحو المجاز، فالاستعمال يكون أعم من الحقيقة، والعام لا يدل على الخاص. العام لا يدل على الخاص، ذكرنا أن الخاص يدل على العام، ولكن العام لا يدل على الخاص. فغاية ما يمكن أن يقال أن لفظ الثلاث في هاتين الروايتين قد استعمل في الفاسد، لأن الثلاث من دون الولاية فاسد، السلاء في أيام الحيض فاسدة، استعمل السلاء في المعنى الفاسد، ولكن هذا الاستعمال ليس على نحو الحقيقة، بل ربما يكون على نحو المجاز. فهذا الجواب يصلح جوابا عن الاستدلال بكلتا الروايتين، ويقال أن اللفظ السلام أريد استعمل في رواية أولى في الفاسد مجازا، وفي رواية ثانية أيضا في صلاة الفاسدة مجازا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني عن الاستدلال بالرواية الأولى، فيقال أنه المراد من السلام في الرواية الأولى، المراد من الأربع من السلام والزكاة والحج والصوم، المراد من هذه الألفاظ هو الصحيح، لا الفاسد ولا الأعم من الصحيح والفاسد. والشاهد الدليل على كون المراد من هذه الألفاظ الصحيحة لا الأعم من الصحيح والفاسد، الدليل والقرينة هو بناء الإسلام على هذه الأربعة. هل يبني الإسلام على الفاسد؟ طبعا الإسلام بني على الصحيح، على الصلاة الصحيحة، على الحج الصحيح، وعلى الصوم الصحيح، لا على الفاسد. فهذا قرينة، أي بناء الإسلام على هذه الأمور، على هذه العبادات، قرينة على أن المراد منها الصحيح. فعلى هذا الفرد لا تكون رواية من أدلة قائلين بالأعم، إذ الرواية من أدلة قائلين بالأعم لو كان المراد من هذه عبادات أعم من الصحيحة والفاسدة أو الفاسدة، وليس الأمر كذلك، بل المراد هي صحيحة. ولكن هنا توهم، ومن هنا يأتي هذا السؤال، ويم ربما يتوهم متوهم بأنه الكون المراد من هذه الألفاظ الصحيحة ينافي كون الولاية شرطا لصحة العبادة، إذ مع انتفاء الولاية تكون هذه الأمور فاسدة كما ذكرنا في المقدمة. قلنا في المقدمة أن الولاية شرط بصحة العبادة لا شرط لقبول العبادة، والمفروض أن الناس أخذوا بالأربعة وتركوا الولاية. مع تركهم الولاية هل صلاتهم وصومهم وحجهم صحيحة؟ لا، ليس الصلاة وليس الحج وليس الصوم صحيحة، إذ المعروف إذا فات الشرط فات المشروع. الولاية شرط للصحة، إذا فاتت الولاية وهي الشرط للصحة فاتت المشروع وهي صحة الصلاة والصوم والحج. فهذا أي فساد هذه العبادات مع انتفاء الولاية ينافي أن تكون أن يكون المراد من هذه الأمور من هذه العبادات الصحيحة. لا، يجتمع بين صحة والفساد. هذا هو تقريب الإشكال، تقريب التوهم، التنافي بين إرادة الصحة وبين فساد هذه العبادات مع انتفاء الشر. والجواب عن هذا التوهم، الجواب عن هذا التنافي يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الصحيح على قسمين، الصحيح على قسمين، الأول الصحيح الواقعي، الصحيح بحسب الواقع، يصلي المكلف صلاة وهي صحيحة بحسب الواقع، هذا هو المعنى الأول للصحيح. الثاني الصحيح بحسب اعتقاد المصلي، اعتقاد المكلف، الصحيح بحسب اعتقاد المكلف، كصلواتنا الحمد لله صحيحة بحسب اعتقادنا، ولكن لا نعلم أن هذه الصلوات صحيحة بحسب الواقع أم لا. هذا المعنى الثاني للصحيح. بعد هذه المقدمة فنقول أن التنافي المذكور إنما هو إذا كان المراد من الصحيح الصحة بحسب الواقع، إذا كان المراد من الصحيح الصحة بحسب الواقع، لأن صلواتهم بحسب الواقع فاسدة فلا يمكن أن تكون صحيحة، يلزم اجتماع ضدين، لأن الجمع بين الصحة والفساد جمع بين الزدين، فيحصل التنافي على هذا الفرق. ولكن إذا قلنا بأن المراد من الصحيح هو مطلق الصحيح سواء كان بحسب الواقع أو كان بحسب الاعتقاد، فيجمع بين الصحيح والفاسد ولا تنافي بينهما، لا تنافي بين الصحيح والفاسد، لأن سلاف المخالفين عند ترك الولاية صحيحة باعتقادهم، أليست صحيحة باعتقادهم؟ تبقى صحيحة باعتقادهم، ولكن فاسدة بحسب الواقع، فاسدة بحسب الواقع لانتفاء الشر. فتكون السلاف صحيحة باعتقادهم وفاسدة بحسب الواقع، وليس بينهما التناقض لاختلاف الموضوع لاختلاف المحل، إذ يعتبر في التناقض وفي اجتماع الضدين وحدة الموضوع. إذا كان الموضوع واحد، هذا الجسم، هذا الجسم الخاص الموجود بالخارج أبيض وأسود يلزم التناقض، ولكن إذا قيل هذا الجسم أسود وذاك الجسم أبيض لا يلزم التناقض ولا تنافي بينهما. هنا أيضا الأمر كذلك، سلاته بحسب الواقع نظرا إلى الواقع تكون فاسدة، ونظرا إلى اعتقادهم تكون صحيحة، فلا تنافي بينهما. والحاصل من الجواب أن الاستدلال بهذه الرواية لا يكون تاما كما ذكرنا، والجواب عن الاستدلال بالرواية الثانية، دعي الصلاة أيام أقرائك. نقول في الجواب أن المراد من الصلاة في هذه الرواية الثانية أيضا هي الصلاة الصحيحة، ليست الصلاة الفاسدة أو الأعم من الصلاة الفاسدة والصحيحة كي يكون دليلا على ما هو المطلوب في المقام، بل المراد هي الصلاة الصحيحة. ولكن الناي يكون للإرشاد، الناي نرد هذه المقدمة، ذكرنا المقدمة بأن يكون الناي مولوية، ولكن هذا الناي الناي عن السلام في أيام الحيض، هذا الناي يكون للإرشاد، يكون للإرشاد إرشاد إلى عدم قدرة المرء على الصلاة الصحيحة في هذه الحالة، إرشاد إلى عدم القدرة. إذا المرء لا تستطيع ولا تقدر بالصلاة باختيار صلاة صحيحة في هذه الحالة، لماذا؟ لأن الصلاة الصحيحة من العبادة يعتبر فيها قصد القربة، والقصد القربة لا يمكن إلا مع الأمر، مع الأمر بالفعل، والصلاة حال الحيض لم يتعلق بالأمر، ليس مأمور بها، فلا يمكن قصد القربة بعد انتفاء الأمر، فلا يمكن الإتيان بالصلاة الصحيحة. فهذا المراد من الصلاة في هذه الرواية أيضا هي الصلاة الصحيحة. إذا كان الأمر كذلك فهو أجنبي عن المقام، إذ هذه الرواية أيضا تكون دليلا إذا كان المراد من الصلاة الفاسدة أو الأعم من الصحيح الفاسد، وأما إذا كان المراد من الصلاة الصحيحة لا تكون هذه الرواية أيضا من أدلة القائلين بالأعم. الحمد لله.